ولما كانت الحلقة 19 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير حابي لما صحى من نومه ولم يجد الوجه الذي يقابل به عمه بعد أن وأد ابنه، ولم يجد أمامه من سبيل غير الرحيل، فركب إلى مملكة أبيه والرعب ينشره ويطوي. فلما اقترب من الأبواب فجاءه رجال كالذئاب بأيديهم السيوف والحراب، وخطر بباله أنهم بعض رجاله وأنهم خرجوا لاستقباله. فلما دنا من السور انقضوا عليه كالنسور، واتجهوا إليه وهم يتصايحون عليه. مين اللي جاي من هنا؟ وسعوا الطريق. مين انت؟ ده هو انا سيدكم حابي. مش قايلكم هو اوعوا يهرب منكم، هاتوه امسكوه. انتوا مجانين، ما تقتلوهوش، عاوزين نقدمه له حي. انتوا مش عارفين انا مين؟ امال احنا ماسكينك ليه؟ تبقوا مجانين. تعالى يا اخي. الله انت جننت ولا ايه؟ اقول لك تعالى. الله انت بتضربني؟ انت طبعا مش عارف. ما تجيش معاه. انتوا ساكتين عليه ليه؟ يا موضوع ايه؟ انا سيدكم الامير حابي. انت ما بقيتش سيدنا. ايه؟ احنا بقينا اسيادك. قطع لسانك، انا حوريك مقامك، انا حقول للملك. الملك هو اللي بعتنا نقبض عليك وقال لكم تعملوا كده فيا؟ طب بس ما قبله انا حوريكم يا كلاب. الكلاب قتلت الديب يا امير. اخرس اخرس انت يا مولانا. انتوا بتضحكوا ولا ايه؟ ما تقبضوا عليه. كل ده هيوصل لابويا. ابوك ما عادش يوصل له حاجه. انا بنفسي هقول له. تقول له فين؟ ما هو ما يعرفش. اعرف ايه؟ لو كان يعرف ما كانش جه. الله انتوا بتقولوا ايه؟ ابويا جراله ايه؟ ابوك النهارده مرتاح. مرتاح خالص. يعني ايه؟ هو ارتاح مننا واحنا ارتاحنا منه. الله ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى للدنيا؟ الوزير الاكبر قام على ابوك قتل. قتلوه وخد التاج من على جبينه والصولجان من يمينه. الوزير اللي قلعت له عينه. اللي قلعت له عينه. وعايزين مني ايه دلوقتي؟ عايزين نقدمك للسلطان الجديد. طب اسمعوا يا اخوانا، انتوا كنتوا من رجالتنا. ده احنا كنا عبيد وربنا عتقنا. طب اعملوا معروف سيبوني. نسيبك؟ بيقول سيبوه. هتروح فين؟ اروح مملكة عمي. مملكة عمك؟ امال احنا واقفين هنا ليه؟ ده احنا بقالنا 10 ايام واقفين هنا بنستناك. انتوا بتطولوا معاه ليه؟ يلا كتفوه. الله تعالى هنا. طب بس سيبوني انا همشي معاكم. يلا على السلطان. الوزير السلطان. مولانا السلطان الأسير. هاتوا دخلوا الأسير. تعال هنا. ازيك دلوقتي يا حابي؟ كنت في حال وصبحت في حال، والدنيا أحوال. الوقت عرفت إن الدنيا أحوال يا حابي؟ الزمان اللي غدر بي هو اللي رباني. ولسه بتعرف تضرب بالسهم يا حابي؟ سهم الزمان اللي رماني. انت يا وزير السلطان يا حقير. ما تتغرش بالسلطان. السلطان للي في ايده السلطان. انت امنت غدرات الزمان انت خدت على الايام امان؟ انت عارف انت كنت ايه؟ احنا كنا وكنا واصبحنا زي ما انت شايفنا. ابوك افترى وطغى وبغى. انت بتاخد الولد بذنب ابوه، انا ذنبي ايه؟ وعيني دي انا تضرب الصقر وهو في ايدي تخلي السهم يجي في عيني. دي غصب عني. انت قلعت عيني غصب عنك، لكن انا هقلع عينك متعمد. هتوه هنا. تعالى. الله. قرب. اسحبوه. الرحمه الرحمه. اشمعنى انتوا ما كانش عندكوا رحمه؟ الجبار ما يطلبش الرحمه يا حابي. ابوك كان جبار ما يرحمش، وانت كنت مدلع ما تربتش. الزمان رباني. بعد ما قلعت لي عيني انا ما كنتش متعمد، لكن انا هقلع لك عينك متعمد. خد العين بالعين والبادي اظلم. يا خواص خدوه واطلعوا فوق الجبل قطعوه وسيبوه للوحوش ياكلوه. كفاية بكا، هيفيدك بإيه؟ أنت عاوزني أشيلك ما تمشي معايا. حاضر أمشي معاك. أنت خايف من الموت؟ هو في بعد كده موت؟ في الجبل ده ياما شفنا في أيام. كل واحد له أيام. شوف الدنيا اخص عليك يا دنيا. أنت هتقعد تنكد عليا؟ مد شوية. أنت ما تعلمش بيا، دموعك دية بتأثر فيا. برضو مهما كان انت انسان، انت مالكش اولاد. انا قاطع الخلف والذرية، لكن حالتك دي صعبانة عليا. اسمع يا ابني، انا حكرمك، بعد ما قتلك حدفنك. هم يعني حيسألوا الوحوش ان كانت اكلتك؟ ربنا يكرمك. لا طمن قلبك، الوحوش مش هتاكلك. انا هقطع رقبتك بس. مبسوط يا عم؟ ايوه مبسوط. عشان ما تدعيش عليا وانت بتموت. كل شيء بيفوت. السلاسل اللي في ايديك تقيلة عليك؟ ما هياش اتقل من الموت. اذا كنت خايف من الدبح انا اقدر اخنقك. لو كنت اعرف انك جدع طيب كده كنت جبت لك سم معايا وعملت لك كاس. الموت بالسيف زي الموت بالكاس. تعال هنا. تحب أدفنك فين؟ مطرح ما يعجبك أنا رايح أدفنك. طيب قل لي الموت اللي نفسك فيها وأنا موتها لك. وانت يعني ضروري تموتني؟ ما هو ما كنتش انا اقتلك، السلطان يقتلني. وش عرف السلطان يا قواص؟ يمكن يقولوله الناس. وفين هم الناس؟ ده انا وانت وربنا. ولما حد يشوفك هنا وانا انت شبر هنا. انت لو عفيت عني وسبتني هروح اخر الدنيا انفذ بعمر وابدا حياه تانية وعيش غريب، لا أهل ولا قريب، لا أعرف حد ولا حد يعرفني، ولا أسأل على حد ولا حد يسأل عني. اسمع يا حابي، لو فكيت السلاسل دول وسبتك انت زي ما انت شايف ما اقدرش اكافئك. ربنا مطلع عليا وعليك، وهو اللي هيجازيني ويجازيك. حابي انا حسيبك لوجه الله. لسه في العمر بقي. ربنا هو اللي نجاك، بس من السعادي ما تشبرش النحيادي. وادي السلاسل. Thank you. شحات. انا مش شحات. ابعد يا راجل انت من هنا. اوعى ما تحشنيش. انت ليه ما بتحشنيش؟ الله حاسب ما تضربنيش. سيبه سيبه. انتوا مش عارفين انا مين؟ مين؟ انا الامير حابي. وعاوز ايه يا مولانا الامير؟ عايز ادخل اقابل عم الملك. يا فارس شيل الراجل المجنون من هنا. تعال هنا. انا مش مجنون. انا الامير. انا حابي. شيلوه من هنا. ما تخلوش يزعق تحت الشباك كده. قرب يا اخي. سيبوني. انا حابي. انا الامير حابي. مين اللي بيزعق وبيقول حابي حال؟ ده واحد حابي. فين هو؟ تعال يا راجل انت. سيبوه. بيزعق تحت شباك مولانا. مولانا سمع صوت وبعتني اجيبه. تعال يا راجل انت معايا. الملك بعت له؟ انا عايز اقابل الملك. انت هتقابله. تعال. عساكر ما بيفهموش. بس وطي صوتك احسن داخلين على مولانا. عمي اسكت يا مجنون. انا الامير حابي. بص خليك هنا اما اخد لك الاذن. اذن ايه؟ الراجل الشحات. تعال يا راجل انت. انت كنت بتقول حابي ليه؟ انت مش عارفني. بصلي كويس يا عمي. حابي. ايوه يا عمي. انت عامل كده ليه؟ انت جرالك ايه؟ عينك مالها وهدومك كده ليه؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ كلمني طمني. عمي ايه اللي حصل يا ابني؟ بعد العز والهنا الزمان زلنا. حابي انت هتجنني. احكي لي يا ابني ايه اللي جرى. احكي لك يا عمي. وجعل حابي يحكي لعمه ما جرى لأبيه في قومه. فلما سمع الملك كلام ابن أخيه وكيف غدر الزمان بأبيه اعتراه الذهول ورفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.